بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب الذي بين أيدينا هو المختصر من الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. طيب، هذا اليوم هو اليوم 30 من شهر الثالث من عام 45 و400 ألف من هجرة. طيب، معك نسخة إلكترونية أنت صح؟ ممكن تشوف نسخة إلكترونية موجودة مجموعة الواتساب. لا إيه. طيب تفضل نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: معرفة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، اختلف في معنى نزوله على سبعة أحرف على نحو 40 قولا، والأكثر على أن المراد بالأحرف سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع، وأن المصاحف العثمانية مشتملة عليها جامعة للعرضة الأخيرة. معرفة أسمائه وأسماء سوره. سمى الله كتابه قرآنا وبعضه سورا وبعضها آيا وأواخرها فواصل، وللقرآن أسماء وصفات كثيرة أوصلها بعضهم إلى 55. وللقرآن أسماء وصفات كثيرة أوصلها بعضهم إلى 55، والسورة الطائفة المترجمة قد يكون لها اسم واحد وهو كثير، وقد يكون لها اسمان فأكثر. معرفة جمع القرآن، وهو تأليف. طيب نقف عند هذا. شوف الآن عندنا عدة مسائل مهمة. هذا الكتاب أولا يعني مختصر جدا، مثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي، يسهل حفظه والعناية به، وحفظه جميل جدا لأنه جمع فيه أغلب علوم القرآن، أغلب علوم القرآن جمعت فيه، ففيه يعني مصلحة كبيرة لمن يتقنه حفظا، سيستفيد فائدة كبيرة. أرسلت لك صح؟ أرسل إيش اسمه عبد الرحمن. طيب، يقول المؤلف هنا، إحنا ذكرنا في اللقاء الماضي المكي والمدني وما يتبعه، والنزول ومعرفة النزول وكيفية الإنزال والوحي، هذا كله مر معنا. الآن انتقل المؤلف إلى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. هناك عندنا قراءات وعندنا الأحرف السبعة. هل القراءات هي الأحرف السبعة ولا تختلف؟ نقول لا، تختلف. القراءات غير والأحرف السبعة شيء. أولا نقول أن القرآن الكريم في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بحرف قريش، بحرف قريش، لأنه كان في مكة وبين أهل مكة، وكان نزل القرآن بحرف قريش، بلغة قريش، بلهجة قريش. لما انتقل إلى المدينة توسع ودخل الناس في القبائل، دخلت لأن القبائل لها لهجات مثل ما وجود الآن لهجات. فلما دخلت القبائل في، وكان منهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصغير قد لا يستوعب بعض الألفاظ ما يفهمها، فلما دخل يعني نزل جبريل بالأحرف السبعة. والأحرف السبعة لا يلزم أن تكون في كل كلمة في القرآن، قد تكون الكلمة ليس فيها أحرف سبعة، قد تكون فيها حرفين، قد يكون فيها ثلاثة، قد يكون فيها أربعة، فهي متعددة. ما معنى الأحرف السبعة؟ الأحرف السبعة هذه فيها خلاف طويل مثل ما ذكرنا. السيوطي ذكر فيها أن العلماء اختلفوا فيها على 40 قول، وذكر ابن حبان أن العلماء اختلفوا فيها على 35 قولا، وذكرها ساقها، وبعضهم ساقها، السيوطي ساق 40 أو تقريبا 35 قول، ولكن تجد هذه الأقوال كلها متداخلة أو بعضها ضعيف بعيد، وبعض من كتب من المعاصرين اقتصر على بعضها إلى 6 أقوال أو 7 وحرروها. فممن حررها مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة، يعتبر هو من أبرز من حرر مسألة الأحرف السبعة، لأن الأحرف السبعة الحديث فيها متواترة، والذي رواها من الصحابة أكثر من 40 أكثر من 20 صحابي رووا حديث الأحرف السبعة. أشهر حديث فيها حديث عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم. دخل عمر رضي الله عنه المسجد وإذا هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. فعمر اقترب منه وإذا هو يقرأ بحروف لم يسمعها أبدا. يقول عمر فكدت أساوره وهو في الصلاة، يعني أثب عليه وهو في الصلاة، يعني شدة انتقاء يعني عمر أنه ما يصبر. فلما سلم يقول فلببته بردائه، يعني أخذ بجيبه، قال من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، وكذبت في لغة مكة في غلة أهل قريش يعني أخطأت. قال أخطأت. فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يقرأ سورة القرآن بحروف لم تقرئنها أنت. فقال يا عمر أرسله، يعني فكه ماسك عمر، قال أرسله يا عمر اتركه. فقال يا هشام اقرأ، فقرأ عليه فقال هكذا أنزل. ثم قال يا عمر اقرأ، فقرأ عليه بحروف أخرى قال هكذا أنزل. يعني لا تعارض بينها، حروف متشابهة. ولذلك بعضهم يقول تعالى عجل أقبل هلم أسرع معناها واحد، قل تعالوا هلموا أقبلوا عجلوا كلها متقاربة، يسمونها ألفاظ مترادفة أو ألفاظ متقاربة. هذه أصلا من معانيها، مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتثبتوا فتبينوا، المعنى واحد. في قوله تعالى أيضا ننشرها وهو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي ينشركم في البر والبحر، كل هذه إيه؟ وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن. اليوم أقرأ في سورة في الأعراف وأيضا في التوبة من تشابهات هذه. قال عذابي أصيب به من أساء، من أساء، من أساء يعني ساء، من أشاء ومن أساء، شايف؟ ها؟ يعني متقارب، لأن العذاب ما ينزل إلا صاحب السيئة. وفي آية ثانية في التوبة كنت أقرأها أيضا، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه. هذه حروف، هذه الحروف السبعة، شايف؟ طيب هل مصاحف الآن موجودة فيها حروف السبعة؟ نقول نعم موجودة. شوف الآن شقول، يقول اختلف في معنى نزوله على سبعة أحرف على نحو 40 قولا. طيب والأكثر أن المراد بالأحرف السبعة أوجه، على أن المراد بالأحرف السبعة أوجه من المعاني. صدق المفترض أوجه بالضم على أنها خبر، أن المراد أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. يقول معاني متفقة بألفاظ مختلفة، المعنى واحد واللفظ مختلف، نحو أقبل تعالى، هذا هذا هذا هذا وجه من وجوه الأحرف السبعة، ليس كله، هذا وجه. وأن المصاحف العثمانية مشتملة، نعم مشتملة عليها، جامعة للعرض الأخيرة اللي عرض لما عرض جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كان يعرضه عليه كل سنة في رمضان مرة، السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين. هذه العرض الأخيرة هي التي أخذها زيد، أخذ مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، أنك شهدت العرضة الأخيرة، فكانت ميزة له عرضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رجحه السيوطي هنا لما قال هي أحرف زين المتفقة بمعاني مختلفة الألفاظ، هذا هو قول الطبري أيضا، ترجيح الطبري في مقدمته في تفسيره. والأرجح عندي هو قول مكي في الإبانة، مكي بن أبي طالب هو أرجح شيء. ليش؟ لأنه قال هي حروف ومعاني، قد تتفق بالألفاظ وقد تتفق بالمعاني. فالأحرف السبعة أحيانا تختلف في الألفاظ وأحيانا تختلف المعاني، يعني عندك أحيانا يكون اللفظ واحد لكن المعنى مختلف، وأحيانا يكون لا لفظ مكان لفظ. فهذا هو الصحيح. والمسألة طويلة وعويصة ومتشعبة وشائكة، ولا يزال الخلاف فيها قائما حتى الآن، يعني مسائل واضح غير، يعني ما استطيع أحد يجزم بها جزما أن يتضح. الصحابة اختلفوا، عمر اختلف مع وغير الصحابة وابن مسعود كثير اختلفوا بعضهم توقف فيها، اللي حتى قال ابن الجزري توفي سنة 833 معروف، قال يقول مكثت 30 سنة وردد هذا الحديث ما فهمته. ابن الجزري يقول 30 سنة ما فهمته. شيخ عبد العزيز قارئ توفي قبل يمكن سنة أو سنتين معروف في المدينة، العزيز عبد الفتاح قارئ، كتب فيها كتاب يقول جلست أقرأ الحديث وأجمع الحديث ما فهمتها. يقول ذهبت إلى شيخ الشنقيطي صاحب الأضواء فقلت يا شيخ أنا قرأت ما فهمتها ماذا تقول فيها؟ قال أنا لا أفهمها. يقول مكثت 10 سنوات أنا ورحت الشنقيطي يقول لا ما أدري، ففيها غموض كثير، ولكن هذا الذي يظهر والله أعلم. طيب يقول بعدها معرفة أسمائه أي أسماء القرآن وأسماء سوره. القرآن له أسماء والسور لها أسماء. أسماء القرآن الشيخ عبد الرحمن أسماء القرآن مثل القرآن، القرآن، الكتاب، الذكر، صح، الفرقان، هذه السمة أسماء القرآن. أكثر العلماء أهل العلم على أنها 4 أسماء والبقية أوصاف: موعظة، شفاء، هدى، رحمة، هذه أوصاف. أوصاف طيب أغلب العلماء شيخ على أنها 4 أسماء. أي 4 اللي هو القرآن والكتاب والذكر والفرقان. شيخ قال سمى كتابه قرآنا، كتابه قرآنا وذكرا وفرقانا. طيب قال وبعضه القرآن كله يسمى قرآن وداخله يسمى سور زين، وتحت السور الآيات، وتحت الآيات يسمى فواصل اللي هي نهاية الآيات. يعني عندك قرآن هذا كامل، داخل القرآن سور زين، سورة 114 سورة، السور تحتها آيات، بعضها 3 آيات وبعضها 10 آيات وإلى أكثر آخر شيء. والآيات تنتهي بفواصل يسمونها فواصل اللي هي خواتيم الآيات، فاصلة الآيات. أحيانا الفواصل الغالب أنها متحدة بالحروف أو بالكلمات، مثل والطور كتاب مسطور، شايف، في رق منشور، اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، كلها القمر كلها رأى رأى رأى إلى آخر شيء. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتجدها كلها مختلفة. الرحمن علم القرآن، هذه تسمى فواصل الآيات. هو الحرف الأخير، الحرف الأخير أو الكلمة الأخيرة كلها ينطبق، أحيانا كلمة أحيانا جملة أحيانا حرف. الكلمة الأخيرة مثل فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالق مصفوفة وزرابي مبثوثة، كلمات موزونة وزن. أي سبحان الله العظيم. طيب شيخ معاش الأربع أسماء شيخ بس عشان ندونها، القرآن والكتاب والفرقان والذكر. طيب ما هي هذا القرآن معروف؟ طيب السورة ما هي؟ قال هي الطائفة المترجمة. شو مترجمة؟ يعني مسمات باسم، يقولك ترجم البخاري، يعني وضع عنوان سورة، كل سورة لها ماذا؟ لها عنوان، لها اسم. سورة النور، سورة الفرقان، سورة الشعراء، هذا معناها. يقول الطائفة المترجمة، قال قد يكون لها اسم، قد يكون لها اسم وقد واحد، وقد يكون لها أكثر وهو كثير. الأكثر أنها اسم واحد، المائدة، الأنعام، الأعراف، هذا اسم واحد. قد يكون له أكثر مثل غافر والمؤمن، مثل سورة بني إسرائيل الإسراء، وهكذا. طيب توقيفية الأسماء هذه، أيوة، وهو كثير. قد يكون له أسماء فأكثر، والصحيح أن الأسماء توقيفية، وما زاد عليها قد تكون اجتهاد من الصحابة وتسمى أوصاف. حين يسمى مثلا التوبة المقشقشة والمبعثرة والفاضحة، هذه أوصاف. لكن الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة إلا وبين لهم القرآن، بين لهم أسماء، قال اقرأوا إن شئتم كذا، يعني من قرأ سورة البقرة، الذي يقرأ سورة البقرة، سماها النبي بأسماء، بأسماء كثيرة. سورة قال من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كاملا. ففيها سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سمى النبي أسماء السور. طيب معرفة جمع القرآن، تفضل. معرفة جمع القرآن وهو تأليف ما نزل من السور والآيات المتفرقة في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مفرق الآيات والسور ثم جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه مرتب الآيات والسور ثم في عهد عثمان رضي الله عنه باستنساخ المصحف وجمع الناس عليه. أيوة. وأن الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي وأما ترتيب السور فجمهور العلماء على أنه باجتهاد من الصحابة وأنه أقسام. السبع الطوال أولها البقرة وآخرها براءة أو يونس، والمئون ما وليها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية أو تقاربها، والمثاني هي السورة التي آيها أقل من 100 لأنها تثنى والمفصل من قاف إلى الناس. طيب، عندنا الآن جمع القرآن. جمعه عندنا الجمع له معنيان، جمعه في الصدور وجمعه في السطور. جمعه في الصدور يعني حفظه، جمعه في السطور يعني كتابته. في كلمة الجمع بمعنى الحفظ أو بمعنى كتابة. زين، ما هو؟ قال تأليف. التأليف أن تؤلف، يعني تجمع بعضها على بعض. تأليف السور والآيات المتفرقة في مصحف واحد، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مكتوب في صحف وفي الجلود وغيرها، زين، وفي الأكتاف والكرانيف وغيرها، كانوا يجمعونها فيكتبونها، لكنهم لم يرتبوها الترتيب الدقيق. لماذا؟ لأن لا يعلمون متى ينتهي القرآن، ما يدرون متى ينتهي، ولأن القرآن يطرأ عليه نسخ، ترفع بعض الآيات، يعني طرأ عليه نسخ كثير، حتى قال أبي رضي الله عنه قال كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة ولا يزال فيها النسخ حتى وصلت إلى ما وصلت 75 آية أو قريبا من ذلك. طيب، لما جاء في عهد أبي بكر وقتل عدد كبير من القراء، خاصة في غزوة اليمامة قتل عدد كبير من القراء، لما يعني أشار عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر أن يجمع القرآن في مصحف واحد حتى لا يضيع ذهب القراء، وقد يقول قد يذهب القرآن بذهاب أهله فنجمع في مصحف. يعني كأنه يعني عرض على أبي بكر، فأبو بكر استنكر الأمر ثم بالأخير وافقه، رأى أن المصلحة في جمعه، فرشحوا لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه، قالوا أنت تجمع القرآن، فجمعه زيد رضي الله عنه خلال سنة كاملة إلى أن جمعه في مصحف واحد مرتب الآيات والسور من الفاتحة إلى الناس كما هو معهود عندهم، وهم يحفظونه ويقرؤونه ويسمعون قراءة النبي كاملة، فرتبوه على هذا الترتيب. فلما رتبوه بقي عند أبي بكر، لما شعر أبو بكر بالوفاة أعطاه عمر، فبقي عند عمر. عمر لما طعن أخذه ووضعه عند حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، ولم يضعه عند أحد. ليش؟ لأنه ما وضع من يخلفه بعده، جعل الأمر شورى بينهم في الستة، لذلك لم يجعله، وبقي عند حفصة إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه ليجمع الناس مرة أخرى. طيب، لماذا يجمعهم المصحف مجموع في عهد أبي بكر؟ قال جمع وحفظ عند أبي بكر، والناس ما يزالون معهم مصاحف، يعني ابن مسعود وعلي في الكوفة معهم مصاحف خاصة وغير مرتبة ترتيب هذا وغير دقيقة، وبعضهم حتى يعني في المدينة، ابن عمر وزيد بن ثابت أبي مكعب لهم مصاحف خاصة وكانت مختلفة في الترتيب. فهؤلاء تفرقوا في الأمصار، الذي ذهب إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق تفرقوا، وكل يأخذ، طلاب زيد غير اللي في المدينة غير طلاب ابن مسعود في الكوفة، فاختلفوا. فلما تقابلوا في الحروب في الغزوات، هذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا يقرأ بقراءة ابن مسعود، ابن مسعود يختلف، يعني مثلا يقول فاقطعوا أيديهم وقال فاقطعوا أيمانهما، فاستنكر بعضهم إلى بعض، ها؟ حصل إشكال. فجاء حذيفة، كان حذيفة ممن يغزو، فجاء إلى المدينة وأخبر عثمان، قال أدرك الأمة، سيحصل فيها يعني خلاف وشقاق حتى يصل الأمر إلى التكفير، فأدرك الأمة، ألغي المصاحف كلها اللي معهم واعتمد مصحف أبي بكر. فطلب عثمان من حفصة أن يأخذ الصحف منها، أن ترسل الصحف له وكون لجنة من 4 أشخاص، منهم زيد بن ثابت، ومنهم عبد الله بن الزبير وغيرهم، وأظن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وغيرهم، جمعهم وقال اكتبوه، انقلوا هذه الصحف، وضعوا صحفا قيل 5 وقيل 7، وارسلوها إلى الأمصار، والصحف السابقة والمصاحف اللي بين أيديهم تلغى تحرق كلها. فجمع الناس، فأبو بكر جمع المصحف، وعثمان جمع الناس على مصحف واحد، فانتهت خلاص، ما اعتمد المصحف هذا، جمع الناس عليه. طيب، ترتيب الآيات وترتيب السور هل هو توقيفي ولا اجتهادي؟ الآيات توقيفي، أما السور السيوطي رجح أنها اجتهادي، وأيضا ابن عثيمين رجح أنها اجتهادي، الشنقيطي قال بعضها اجتهادي بعضها توقيفي، وبعضهم نفس الشيء، لكن الذي يظهر لي والله أعلم بعد التتبع أن السور كالآيات كلها توقيفية. لماذا؟ شو السبب؟ لأن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا، كيف يعرضه غير مرتب؟ والنبي كان يقرأه على الصحابة، وكان الصحابة يقرؤونه، حتى يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كان يختم القرآن كل ليلة، وعثمان ثبت عنه أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة، كيف كان يقرؤونه؟ هل هو مرتب؟ يعني فالذي يعني الله أعلم النبي هو الذي رتبه، وتلقوه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم مرتب الآيات والسور، بدليل أدلة كثيرة، ترى كثيرة أحيانا تجد يعني ابن مسعود يقول إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، رتبها ترتيب الموجود في المصحف، فهو هذه عندهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المفصل في ركعة، وسمعهن الصحابة، كان أن الصحابة يأخذون القرآن ويستمعون من النبي وهم يعرضون القرآن عليه، فهذا يدل على أنهم استوعبوا هذا الأمر. طيب، بعض العلماء يقسم القرآن إلى 4 أقسام مثل ما ذكر السيوطي، يقول 7 الطوال من البقرة، بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام، بقي عندنا 7، الأعراف والأنعام والأعراف. طيب، بقي عندنا 6، 7، ما هي 7؟ قيل إنها الأنفال مع التوبة، الأنفال مع التوبة، وقيل لا إنها يونس، على خلاف، على خلاف، لكن أنا تتبعت أن بعض السلف يسمي سورة يونس السورة 7، سميها 7 لأنها هي 7 من الطوال. المئون التي أعداد آياتها من 100 وتقارب 100 مثل الكهف 110 والإسراء 111 ونحوها، والمثاني هي ما دون 100 70-80 مثل غافر والأحزاب والزمر ونحوها. طيب، ينتقل المؤلف بعد ذلك إلى أي شيء؟ إلى معرفة حفاظ القرآن ورواته، هذا يأتينا الكلام عنها إن شاء الله. إن شاء الله تلاحظ الترتيب من السيوط، ترتيب دقيق ترى. شوف الآن هو أول شيء يتكلم عن أي شيء، عن المكي والمدني، نزول القرآن في الأماكن، ثم كيفية نزوله، زين، ثم لما نزل جمع، ثم لما جمع تلقاه الناس، كيف تلقوه؟ بالمشافهة والرواية، ترتيبه ترتيب دقيق. طيب، إن شاء الله اللقاء القادم ندخل على ما يتعلق بحفظ القرآن، كيف يتلقى، كيف يحفظ، كيف يقرأ، منه القراءات، قراءات غير الأحرف 7، قراءات داخلة في الأحرف 7، والوقف والابتداء كله والإمالة ونحوه، خل هذه داخلة في، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.